يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك، وعلى أنه لا بد في الإيمان أن يتكلم بلسانه، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب. فكان في الأعمال هل هي من الإيمان، وفي الاستثناء ونحو ذلك عامته نزاع لفظي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، في تعليق من باب الاستدراك في صفحة 45 و200 تحقيق العصلاني، قال عندكم: وهم مع ذلك يكفر المسلمين كالجهمية. قلنا في الدرس الماضي أن الجهمية يراد به من؟ المعتزلة، يعني هذا وارد، لكن في عبارات شيخ الإسلام، يعني في عبارة له يعني يثبت أن الفريقين اللي هم الجهمية والمعتزلة، الجهمية اللي هم المحضة والمعتزلة، كلهم إيش؟ يكفرون من خالفهم. فمن باب الاستدراك نقرأ عليكم عبارة الشيخ، قال رحمه الله في الدر الأول 43 و200، قال: وهذا حال من كفر الناس بما أثبتوه من الأسماء والصفات التي يسميها تركيبا وتجسيما وإثباتا لحلول الصفات والأعراض ونحو ذلك من الأقوال التي ابتدعتها الجهمية والمعتزلة ثم كفروا من خالفهم فيها. هذا هو الشاهد، أنهم أحدثوا أقوالا ثم كفروا من خالفهم فيها. فالحاصل أن هذا التكفير يقع من الجهمية كما يقع من إيش؟ من المعتزلة. آخر موقفنا عليه في التعليق لما وإنما كان نزاع في علي عثمان، هذا مر بنا أنه البعض يرى أنه نزاع يسعى الاجتهاد، بعضهم إيش يرى أنه إيش يطلع فيه المخالف. ذكرنا هذا، ذكرنا أنه هذا بعضهم يرى أنه لو فضل عليا على عثمان فإنه يضل ليبدع كما هو عن أيوب والسختياني وأحمد الدرقطني، والبعض يقول أنه مسألة إيش يسعى فيها اجتهاد. هذا سبق أن مر بنا. هنا في قوله: وكأنه يعرض بالحسن بن صالح بن حي اللي هو سفيان الثوري، ماذا احنا ذكرنا مقالة الشافعي لما ذكرناها؟ طيب، الشافعي يقول رحمه الله كما نقل شيخ الإسلام في المنهاج، يقول: لم يختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل الشيخين وتقديمهما، وكذلك لم يختلف علماء الإسلام في ذلك. يعني الشافعي الآن يحكي هذا إيش؟ إجماعا. ثم قال الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام: قال: وما عنتم من نقل عنه في ذلك نزاع من أهل الفتية إلا ما نقل عن الحسن بن صالح بن حي أنه كان يفضل عليا، يفضل علي على من؟ على الشيخين. وقيل إن هذا كذب عليه، ولو صح عنه لم يقدح فيما نقله الشافعي من الإجماع، فإن الحسن لم يكن صحابيا ولا تابعيا، فإن الحسن لم يكن صحابيا ولا تابعيا، كذا في المنهاج السابع 86 و100. قوله رحمه الله في صفحة 59 و200: وكلا الطائفتين تطعن بل تكفر ولاة المسلمين، وجمهور الخوارج يكفرون عثمان وعليا. وهذا أيضا مما يعني ذكره من أصحاب المقالات الشهرستاني، فلما ننظر في الشهرستاني كتاب الميل والنحل نجد أنه ينص على أن من المقالات التي تجمع الخوارج التبري من عثمان وعلي، التبري من عثمان وعلي رضي الله عنهما. في أول ما سمعت القراءة لما قال: وقد رويت أحاديث ذم القدرية والمرجئة. أولا كما بين شيخ الإسلام رحمه الله، يعني كثيرا ما يقترن في الآثار ذم القدرية والمرجئة معا، جاء في كثير من الآثار، وبين الشيخ رحمه الله وجه ذلك، فقال في المجموع: قال: اقترانهما اللي هو القدرية والمرجئة لأن كل منهما، أي يعني القدرية والمرجئة، لأن كل منهما يفسد الأمر والنهي والوعد والوعيد، فالإرجاء يضعف الإيمان بالوعيد ويهون الأمر، والقدري إذا احتج به، يعني احتج بالقدر، كان عونا للمرجئ، وإن كذب به كان هو والمرجئ قد تقابلا. واضح الآن؟ فهنا الآن الشيخ يقول يعني كثيرا ما يقترن القدرية بالمرجئة. هذا الاقتران إما أن يكون أحدهما يعني كلاهما يشتركان في ماذا؟ في إضعاف الأمر والنهي والوادعي. طبعا إذا اشترك في هذا فالمراد بالقدرية من هنا؟ القدرية النفاة ولا الجبرية؟ الجبرية يعني. طبعا هذا ليس هو الأغلب كما نعرف كما مر بكم عبارة شارع الطحاوية كما معروف في كتب الجرح والتعديل. إذا قيل القدرية ينصف إلى من؟ إلى النفاة. إذا قرمي بالقدر أو التهم بالقدر معنى أنه ينفي القدر. لكن الشيخ هنا يقول يعني هذا توجيه الاقتران أن القدرية والمرجئة يعني يقترنان لأن إضعاف الأمر والنهي إضعاف الشرع إضعاف الوعد والوعيد يجمعهما باعتبار أن القدرية هنا هم يشهم الجبرية. أما إذا تقابل أريد بالقدرية هنا النفاة فيكونون إيش من باب التقابل والتضاد إلا أنهما مذهب واحد لا يكون باب التضاد. فالمرجئة يعني يهونون الأمر والنهي والقدرية النفاة إيش نعم يعظمون حتى الغلو طبعا لأنهم يعظمون الأمر والنهي كما نعرف أنه حتى حكم على مرتكب الكبير بأنه إيش أنه إيش لا مؤمن إيش ولا كافر وأنه مخلد في نار جهنم. هذا بعض كلام الشيخ في الفتاوى الثامن صفحة 500 وأيضا أشار إلى هذا في المنهاج الثالث 82. لكن أيضا كما يعادة الشيخ أيهما يعني أعظم شرا القدرية ولا المرجئة؟ نعم على تقريرات الشيخ لا ليس كذلك. الشيخ يقول المرجئة يقول كذا المرجئة خير من إيش خير من القدرية المرجئة خير من القدرية كذا في الفتاوى 46 200. ورد من الحديث اللي وردت لعنت القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا هذا أخرجه نبي عاصم لكن كما يعني عرفنا أن حديث هذا إيش لا تصح. بقي عندنا قضية ذم القدرية فذكر في الشيخ قال من العلماء من طعن فيها وضعفها وممن طعن فيها بالقيم رحمه الله في تهذيب سنة داود 7 صفحة 6 وكذا شرح التحاوي كما تذكرون. لكن الشيخ كما سبق مر بنا الشيخ أورده في الواسطية على سبيل إيش على سبيل الجزم قال وسماه النبي صلى الله عليه وسلم إيش يعني سمى القدرية إيش مجوسة هذه الأمة كذا في الواسطية. لكن الشيء الذي هو محل اتفاق أنه إيش يصح ماذا مرفوعا وموقوفا في ذم القدرية موقوفا عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما ايه فيش هذا لفظة الجزء الفلسطيني ايه عجيب ايه معك ها ليش في اشكال طيب هذا تحقيق الشيخ علي السقاف الواسطية قال وهذه درجة من قدر يكذب عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة. طبعا العبارة المحفوظة اللي تحفظون إيش سماهم إيش النبي عليه الصلاة والسلام فهو الآن أثبت السلف ولا يعني خلاف الطبع المشهورة والمتداولة. علق الشيخ علي وقال في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة النبي صلى الله عليه وسلم لكن في الأصل شطب عليه الشيخ الإسلام شطب عليه الشيخ الإسلام وضع مكان كلمة كلمة الغالب أنها السلف يعني ما هو متأكد وقد تكون الشافعي لكن الأرجح أنها السلف في 70 الأول لأنها أقرب في رسمي على السلف فيما ظهر لي والثاني أن الشيخ الإسلام نسب هذا القول إلى السلف فقال في الرد على المنطقيين ولهذا قال السلف القدرية مجوس هذه الأمة كما أنه رحمه الله قد ذكر في مجموع الفتاوى أن طائم الأحمد العديد طاعن في صحة الحديث إذاك الخير. يعني هذا تعليق يعني مهم لأن الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله عليه كان لما يسألون عن هذا الحديث يقول أن تقي الدين إيش جزم به أن تقي الدين ابن تيمية جزم به في الواسطية. طيب نرجع للكتاب من الأحاديث التي وردت في ذم القدرية وأثبتها بعض العلم حديث الذي أخرجه أحمد في الجزء الثاني 36 و100 في المسند، قال عليه الصلاة والسلام: إنه سيكون في أمتي مسخ، وذلك في القدرية والزنديقية. وذلك بإيش؟ في القدرية والزنديقية. قال الهيثمي: رواه أحمد ورجال رجال الصحيح، وحسن إسناد الألباني في تخريج المشكات. قال: وأما لفظ الرافضة فهذا اللفظ أول ما ظهر في الإسلام. مر بنا أنه يعني إما أن يقال لهم سموا رافضة لأنهم رفضوا إمامة الشيخين، وهذا قاله الأشعري، أو أنهم رفضوا إيش كما ذكر المؤلف، رفضوا زيد بن علي، رفضوا زيد بن علي كما في القصة اللي ذكرها. يقول الشيخ في المنهاج: لكن لفظ الرافضة إنما ظهر لما رفضوا زيد بن علي سنة 500، هكذا في المنهاج الأول صفحة 34، وأيضا في المنهاج الثاني صفحة 300. قال: فالرافضة تتولى أخاه أبا جعفر محمد بن علي والباقر، والزيدية يتولون من؟ زيد بن علي بن الحسين. إلى أن قال: ثم في آخر الصحابة حدث القدرية. يعني كما سمعنا أن القدرية النفاة ظهروا في آخر عصر الصحابة، ودركهم جابر وابن عباس وأيضا ابن عمر وواثل بن أسقع رضي الله عنه. قالوا: أصل بدعتهم كانت من عجز عقولهم عن الإيمان بقدر الله والإيمان بأمره ونهيه ووعده وعيده، وظنوا أن ذلك ممتنع. هذا من الكلام المتين، يعني الشيخ يبين لك مثل ما يقول ابن القيم، هذا منشأ الضلال، منشأ الضلال عند القدرية وكذا عند الجبرية، أنه إيش؟ أنه لم تتسع عقولهم للإيمان إيش؟ بالقدر والشرع معا، بالقدر والشرع معا. وهذا أيضا قرر الشيخ العبودية، فقال رحمه الله في رسالة العبودية: وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم، كان يتكلم عن الصوفية الجبرية وعن القدرية المجوسية النواة، وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه، هذا عفوا الصوفية الجبرية، كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك. فالحاصل انتهى كلام الشيخ، فالحاصل في هذا أن أن أن القوم لم تتسع عقولهم للإيمان بالشرع والقدر، فظنوا أن الشرع إيش؟ يعارض القدر، فالجبرية أقروا بالقدر وغلوا فيه وأنكروا الشرع، والمعتزلة ومن شابههم أقروا الشرع وغلوا فيه وأنكروا ماذا؟ وأنكروا القدر، وأنكروا القدر. المؤلف بعدها في صفحة 63 تحدث عن القدرية الغلاة كما لا يخفى. قال: وظنوا اللي هم القدرية النفاة الغلاة أنه إذا كان كذلك لم يكن قد علم قبل الأمر من يطيع ومن يعصي، لأنهم ظنوا أن من علم ما سيكون لم يحسن منه أن يأمر ويعلم أن المأمور يعصيه ولا يطيعه. فهؤلاء يعني قالوا: كيف الله تعالى يعلم أفعال العباد، يعلم أن فلان سيعصيه ويأمره بإيش وينهاه على معصية؟ فتلحظ الآن عندهم ماذا اللي هو التحسين والتقبيح العقليين المبني على ماذا؟ على قياس الخالق بالمخلوق، قياس إيش؟ قياس تمثيل. البلية هنا إيش؟ أنهم قياس الخالق بالمخلوق إيش؟ قياس إيش؟ تمثيل. فما حسن منهم جعلوه إيش؟ حسنا من الله، وما قبح منهم جعلوه إيش؟ قبيحا من الله. فهذه بليتهم، ولذلك السلف قال المعتزلة أنهم إيش؟ معطلة في الصفات، ماذا؟ مشبهة في إيش؟ مشبهة في الأفعال، مشبهة في الأفعال. ثم أيضا كما بين شيخ الإسلام في المنهاج ونقل الشارح الطحاوية، أن القوم لم يفرقوا بين إرادة المريد، بين إرادة المريد أن يفعل، وبين إيش؟ وبين إرادته من غير إيش؟ أن يفعل. فالجهة منفكة، فقد يأمر الله تعالى يعني بالصلاة ويأمر قبل هذا بالتوحيد، لكن هنا ليس من الحكمة أن يعين هذا الشخص على إيش؟ على الصلاة أو على أداء الزكاة. هذا متصور عند المخلوقات أو عند الناس وعند الرب سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى. فقد الشخص أحيانا يأمرك لكن لا يعينك، لأن ليس من المصلحة إيش؟ أن يعينك، أليس كذلك؟ فهذا الجانب خفي على هؤلاء القدرية، ولم يفرقوا بين إرادة المريد أن يفعل. إذا أراد الله تعالى أن يفعل فما شاء الله كان، لكن كون سبحانه وتعالى أراد من العباد أن يصلوا وأن يصوموا وأن يلتزموا بأوامره وينتهوا عن نواهيه، فليس من الحكمة إيش؟ ماذا؟ أن يعين الجميع. حكمة الله تعالى تأبى ذلك، فالله تعالى يعلم المحل القابل ممن ليس كذلك. والشيخ الإسلام كما يعني تذكرون في كلامه الذي في المنهاج ونقل الشارح الطحاوي مختصرا، لما جاء ذاك الرجل إلى موسى وقال إن الملأ يأتمرون، فهذا الرجل نصح لموسى ليس كذلك وحذره، لكن هل أعانه؟ قال الشيخ لا، لم يعنه، لأنه لو أعانه ليش لحقه ماذا؟ لحقه أذى أو ضرر. فهذا مما يذكر في هذا المقام. طيب نتجاوز على كل القدرية الغلاة كما سبق المرة بنا أنهم أشحكهم ماذا؟ أنهم كفار، وكفرهم الإمام مالك والشافعي وأحمد. فالذين ينكرون العلم والكتاب أو مرتبة العلم والكتابة هؤلاء كفار كما مر بنا وذكر الشيخ رحمه الله. أما ما يسمون بالمقتصدة فهؤلاء يثبتون العلم والكتاب لكنهم ينكرون المشيئة والخلق، هؤلاء لا يكفرون. يقول الشيخ رحمه الله: جمهور القدرية يقرون بتقدم العلم وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق. وطيب عمرو بعيد يعني في إنكار الكتاب المتقدم قال وكفرهم أي القدرية الغلاة مالك والشافعي أحمد. وأما هؤلاء اللي هم المقتصدة فهم مبتدعون ضالون، لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك. وفي هؤلاء في هذا الصنف الذين هم ليسوا غلاة قالوا في هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد كتب عنهم العلم وأخرج لهم البخاري ومسلم لجماعة منهم. فيقول لك أخرج البخاري ومسلم ليش؟ أناس يرمون بيش؟ بالقدر. لكن من أي صنف؟ المقتصدة. أي نعم. لكن كما قال لكن من كان داعية لم يخرجوا له، وهذا مذهب فقهاء الحديث. ثم ذكر مقالة أحمد الإمام أحمد رحمه الله قال لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا الرواية عن إيش؟ عن أكثر أهل البصرة، باعتبار أن البصرة كانت إيش؟ هي موطن نفي القدر. كان في الإيمان 69 و300 والفتاوى الثالث 52 و300 وبمعناه في 28 الفتاوى 28 صفحة 500. قال أن في هنا الشيخ قال ثم كثر الخوض في القدر وكان أكثر الخوض فيه بالبصرة، يعني ولا شك البصرة هي هي هي هي هي, هي موطن لأن في القدر كما لا أخفى. لكن الشيخ هنا أعطانا فائدة أخرى قال والشام وبعضه في المدينة، فيبدو أن المقالة ظهرت ظهورا جليا في إيش؟ في البصرة، وتأثر بها من تأثر بإيش؟ من إيش؟ من أهل الشام. وأيضا قال وبعضه في المدينة، وإلا البصرة هي هي هي هي يعني هي هي, هي الأصل. ولهذا الشيخ رحمه الله لما ذكر مرة الشاميون والشيخ ينتصر للشام ولأهلها قال وأما الشاميون فكان غالبهم مجاهدين وأهل أعمال قلبية أقرب إلى الحال المشروع من صوفية البصريين إذ ذاك. لما يقول أقرب إلى الحال اللي هي العبادة من صوفية البصريين إذ ذاك. ولهذا تجد كتب الكلام والتصوف إنما خرجت في الأصل من البصرة، فمتكلمة المعتزلة أئمتهم بصريون. مثل إيش المعتزلة وائل؟ مثل من؟ مثل باصر إيش وعمر بن عبيد، كلهم من البصرة. وكذلك متكلمة الكلابية والأشعرية أيضا كانوا من إيش؟ كانوا في البصرة. وكذا أيضا التصوف بداية أين كان؟ بداية التصوف كان في نفس الشيء أيضا في إيش؟ في البصرة. كذا في العاشر الفتاوى العاشر صفحة 60 و300. طيب نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله. قال وجمهورهم يقرون أي جمهور القدر يقرون بالقدر السابق، قصد بالقدر اللي هو العلم أليس كذلك؟ يقدر بالقدر السابق والكتاب المتقدم. يعني أنتم تعرفون في الواسطية الشيخ قال القدر على مرتبتين صح لا؟ مرتبة العلم والكتاب، مرتبة ثانية إيش؟ المشيئة والخلق. فالجمهور الذين هم الغالب في القدرية رحمك الله يعني هؤلاء أقروا العلم والكتاب لكنهم أنكروا إيش؟ أنكروا مشيئة والخلق. يعني هو الشيخ رحمه الله كما تلحظ يعني فعلا يعني آية في معرفة الفرق، لا من جهة من أول من قال بها ولا من جهة يعني المراحل التي مرت بكل فرقة ولا أيضا كذلك الموازنة بينها. يقول هؤلاء شر من أولئك أحيانا بإطلاق، ولا يقول هؤلاء شر من جهة وأولئك خير من جهة. الشيخ أيضا عنده دراية في قضية أن هذه الفرقة بقيت ولا ما بقيت، يعني مثلا لما تكلم عن الخوارج في بعض المواطن التي يمكن سبق ذكرناها قال أن الخوارج لا يعرفون الآن مثلا النصب لما كان في الشام، قال كان موجود الشام والآن ليس ليس ليس الشام فيها هذا النصب. فتجد نفس الشيء الكلام عن القدرية الغلاة، يقول هؤلاء لا يعرفون. الشيخ عجيب في معرفة الفرق ومعرفة أحوالها ومعرفة بلدانها ومعرفة رؤوسها كما تلاحظ في هذا التقرير. طيب نرجع لكلام الشيخ، قال النفاة يقولون لا إرادة إلا بمعشية. لاحظ هذا نفس الكلام اللي قاله ابن القيم ونقل شرح الطحاوية، أن منشأ الضلال عند القدرية النفاة وعند الجبرية هو ماذا؟ هو التسوية بين إيش؟ المشيئة وبين المحبة والرضا. لاحظ الآن النفاة القدرية النفاة يقولون لا إرادة إلا مع المشيئة، فجعل الإرادة بمعنى إيش؟ المشيئة. فالإرادة اللي هي عندهم ما عندهم شيء اسمه إرادة كونية قدرية إرادة شرعية دينية، لا، الإرادة اللي هي المحبة تساوي إيش؟ المشيئة. قال وهو لم يرد إلا ما أمر به ولم يخلق شيئا من أفعال العباد. يعني يقول ما دام أن الله تعالى لا يحب المعاصي إذن إيش؟ لم يشأها. ما دام أنه لا يحبها فهو إيش؟ لم يشأها. فتلحظ الآن القدرية النفاة والجبرية على طرف نقيض، لكن أصل الشبهة إيش؟ واحد. أصل الشبهة إيش؟ واحد، وهو التسوية بين المشيئة وبين المحبة. قالوا قابلهم الخائضون في القدر من المجبرة، هو ضبطها كذا المجبرة، ما هي مجبرة؟ إيه. طيب فقالوا ليست الإرادة إلا مع المشيئة، والأمر والنهي لا يستلزم إرادة. قالوا ليست الإرادة إلا بمع المشيئة، ما دام الإرادة مع المشيئة فإذا يقولك الله تعالى إذا شاء المعاصي هو إيش؟ على مذهبهم فهو إيش؟ فهو يحبها، يقول إذا شاءها فهو يحبها. تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. قال والعباد لا فعل له البتة. نعم، فالجهمية ينكرون أن العبد له فعل، وسبق المرة بنا أن أول من قال بالجبر هو من؟ هو الجهم. أول من قال الإنسان مجبور على فعله هو الجهم بصفوان السمرقندي. يقول شيخ الإسلام اشتهر عن جهم بدعتان، نفي الصفات طبعا والأسماء، والثاني الغلو في القدر. الغلو في القدر شو معناه هنا؟ يعني الجبر. والغلو في الإرجاء كما سيأتي لما قالنا الإيمان هو إيش؟ المعرفة، كذا في الفتاوى 8:29. فلاحظ الجهم الآن يمكن أسماء الصفات لا ولا يسمي الله تعالى إيش؟ يعني شيئا، ولا يسمي الله تعالى بأي اسم الأسماء، لكن يسمي الله تعالى إيش؟ يقول كيش قادر، باعتبار أن العبد إيش؟ ليس قادر. العبد ليس قادرا ولا فاعلا. وذكر عندك المحقق نقل مهم لشيخ الإسلام في الدرء، وأيضا جاء بمعناه في أيضا في الفتاوى 12 صفحة 200. قال الشيخ بعده وكانت الخوارج قد تكلموا في تكفير أهل الذنوب من أهل القبلة وقال لهم كفار الظواهر، إلى أن قالوا خاض في ذلك القدرية. طبعا ما المقصود بالقدرية هنا اليوم إيش؟ المعتزلة بعد موت الحسن. يعني هنا لما يقول الشيخ بعد موت الحسن، الشيخ يقول لما مات الحسن البصري رحمه الله هو من سادات أو سيد التابعين، ظهرت بدعة المعتزلة، ظهرت وظهرت بدعة إيش؟ التصوف. يقول الشيخ ظهر بعد موت الحسن وابن سيرين بقليل، فظهر يعني ظهر الاعتزال، وظهر أيضا إيش؟ أحمد الهجيمي صاحب عبد الواحد بن زيد. عبد الواحد بن زيد له صلة بإيش؟ بالحسن البصري. فأول دويرة للتصوف كانت أين؟ كانت في البصرة عن طريق إيش؟ عبد الواحد بن زيد. والمعتزلة ظهر أيضا أين؟ في البصرة. وكل ذلك بعد إيش؟ ظهورهم بعد متى؟ بعد موت الحسن. وهذا يبين لك أن موت هؤلاء الأئمة يعني فعل المصيبة، وأن البدع لا يرفعون رؤوسهم إلا بعد إيش؟ بعد وفاة هؤلاء الأئمة. ومثل ما مر بكم تذكرون أن المأمون ما أظهر القول بخلق القرآن إلا بعد موت إيش؟ بعد موت يزيد بن هارون رحمه الله. فالعالم إذا يعني موت العالم أو أحيانا حتى حبس العالم وإذاه يعني يؤذي بظهور البدع. ولهذا الحافظ بن حجر رحمه الله، يعني مع أنه بن حجر ليس يعني على طريقة السنة المحضة، يقول أن الإمام أحمد لما امتحن وأوذي في هذا العام، في يعني كان ذلك في نهاية القرون المفضلة وقدرها سنة تقريبا من 20 و200 الهجرة، يقول مع بداية المحنة ظهرت إيش البدع، وظهرت القرامطة، وظهرت أنواع من البدع في في في في ذاك الوقت. فهذا يعني مما يذكر في هذا المقام. في قضية التسمية، يعني التسمية المكتوبة في المعروف في كتب المقالات أنهم سموا معتزلة لأن الحسن قال إيش اعتزل نواصل، أليس كذلك؟ هذه رواية. والرواية الثانية أن قتادة يقول دخل المسجد يعني وقد يمم إلى حلقة يظنها حلقة الحسن البصري، فوجد فيها من واصل بالعطاء، فقال إيش أولئك المعتزلة. يعني يظهر قتادة كان أعمى، قتادة كان أعمى، يعني قتادة بن دعامة السدوسي. وتنازع الناس في الأسماء والأحكام، هنا من باب الفائدة الاصطلاحية. الأسماء والأحكام كما يعني تلاحظون هي تتعلق بمسائل الإيمان والكفر والفسق والنفاق ونحوها من مسائل أسماء الدين وأحكامه. لكن الشيخ رحمه الله في في في قضية الأسماء والأحكام مرة يجعل الأسماء قسيم الأحكام، قسيم الأحكام، ومرة يجعل إيش الأسماء قسم من الأحكام. فلاحظ الآن عندك هنا في كلام تجد يعني فيه هذا وذاك. قال وتنازع الناس الأسماء والأحكام، أي في أسماء الدين مثل مسلم ومؤمن وكافر وأسر، وفي أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة. لما يقول أحكام هؤلاء في الدنيا اللي ماذا؟ وش أحكامه في الدنيا؟ لا يعني مسلم ومؤمن وكافر، لا والآخرة أنه يشفي الجنة ولا في النار وتحت المشيئة. قال فالمعتزلة يعني لاحظ الآن، إذن الآن جعل الأسماء إيش هنا؟ قسيم الأحكام ولا قسم من الأحكام؟ لا قسيم، لا هنا قال قال وتنازع الناس الأسماء أحكام، أي في أسماء الدين مثل كذا كذا، وفي أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة. جعل الأسماء إيش قسم من الأحكام. لكن بعد لما قال فالمعتزلة وافق الخوارج على حكم الفقه في الدنيا، إلى أن قال بعدها لا لا بعدها يمكن حنس يمكن تكون مسألة أوضح. على كل سيأتي يقول كذا إيش أنهم وافقوا في الاسم وخالفوا في الحكم، أو خالفوا عفوا الخوارج والمعتزلة، عفوا الخوارج والمعتزلة في مسألة المرتهن والكبيرة اتفقوا يقول إيش في الحكم بأنه في إيش في الآخر ماذا مخالف نار جهنم، واختلفوا إيش في الاسم. مثل ما عندك الآن سيأتي معنا مثلا الكرامية، يعني اتفقوا مع السنة في ماذا؟ ها في الإيمان، لما قالوا المنافق مؤمن في الدنيا اتفقوا مع أهل السنة في إيش في الحكم إيش في الحكم اللي في الآخرة أنه في النار، وخالفوا أهل السنة في إيش في الاسم. الحاصل باختصار شريعة ما نطول في هذه الجزئية أن الشيخ أحيانا مرة يجعل الأسماء قسم من الأحكام، مرة يجعلها إيش قسيم الأحكام. طيب إلى أن قال وهذه خاصة المعتزلة اللي هي إيش، وش الخاصة اللي تميزوا بها المعتزلة؟ المنزلة. وهذه من الأشياء التي تميز بها الشيخ أيضا أنه حين يبين لك ما الذي تميزت به كل فرقة. يعني الخوارج شد بقضية تكفير مرتكب كبيرة، هؤلاء المنزل منزلتين. المرجئة كما ذكر عندك إيش شد بقولهم إيش أن الإيمان إيش قولهم باللسان، وسائر مقالات الكرامية أو مقالات المعتزلة يعني يجدون إيش الفرقة التي توافقهم فيها. قال وحدث المرجع وكان أكثرهم من أهل الكوفة. يعني الإرجاء حدث يعني في زمن مبكر، ويبقى الكلام من أول من تكلم في الإرجاء تنوع عبارات شيخ الإسلام وغيرهم من العلماء، فهم يقولون أول كما تلاحظ الآن أن أول من تكلم في الإرجاء هو من حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة النعمان. هذا تجده في بعض عبارات الشيخ يعني يذكرها في بعض عبارات الأئمة السابقين، يقولون أن أول من قال بالإرجاء هو إيش ذر بن عبد الله، ذر بن عبد الله إيش الكوفي. البعض عاد هذا يمكن عاد مجال آخر، قالوا أن أول من تكلم في الإرجاء هو إيش الحسن إيش بن محمد بن الحنفية. لكن إرجاء الحسن بن محمد الحنفية ليس في موضوعنا، وإنما في إيش في إرجاء إيش شأن الصحابة الذين يعني وقع بينهم خلاف أو قتال، فهذا إرجاؤه في شأن الصحابة. وليس في موضع إيش مسائل الأسماء والأحكام ومسائل الإيمان. فكان اللي هو الحسن محمد الحنفية وهو يعني توفي سنة 100 من الهجرة كان يرجو أمر عثمان وعلي وطلحة والزبير، ووضع كتابا في هذا نفس الحسن له كتاب الإرجاء. لما نرجع كتاب الإيمان للعدني شيخ مسلم نجد هذا الكتاب إيش عبارة عن ورقة موجود في إيش في هذا الكتاب، ويقول أن الحسن بعد إيش ندم على هذا الكتاب. يقول أيوب رحمه الله، أيوب السختياني، إن أول من تكلم بالإرجاء رجل يقال له الحسن بن محمد ابن الحنفي، وعرفنا نوعية الإرجاء اللي عنده هذا في الإيمان صفحة 78 و300. ويقول شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الإرجاء في الكوفة يعني نعم، وكان أول من قال يعني قال به حماد بن أبي سليمان، وحماد كان في الكوفة ليس كذلك. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله أن العلماء الذين قالوا قول عمل من علماء الكوفة إيش ماذا أكثر من غيره. في كتاب الإمام مر بنا نقل مهم نقله شيخ الإسلام من كتاب الإمام لأبي عبيد، وهذا النقل ليس موجودا في المطبوع، فسرد عددا هائلا من علماء الكوفة كلهم يقولون الإيمان إيش قول وعمل. وبين الشيخ رحمه الله سبب كثرة هؤلاء العلماء عن بقية علماء الأمصار لأن الإرجاء ظهر في الكوفة، فتجد أن العلماء رحمة الله عليهم يعالجون هذه النازلة، كما أن علماء السلف في خراسان تقريرهم في إثبات الصفات أكثر من غيرهم. لما؟ لأن التعطيل إيش ظهر في خراسان. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان صفحة 95 و200. بقي شيء يعني ناحية نعتبرها لطيفة ونعتبرها نوع من الفعل يعني تبين لك فعلا أن مثل ما قال محمد هذا هو البلاء. يعني الآن سيأتي معنا أن بعض المرجئة خاصة المرجئة الفقهاء منهم عباد، يعني مثل مثلا طلق بن حبيب مثلا إبراهيم التيمي تجي في ترجمة يقول يعني أن من العباد الزهاد. فالإمام أحمد يسأل يعني ما دام منهم يعني عباد فلماذا إيش ما دام منهم مرجئة لماذا إيش قال يسألون لما يجتهدون. يعني بطبيعة الحال الواحد كان مرجئا سيكون إيش يعني يكون عنده تفريط عنده تقصير أخرج العمل مسمى الإيمان. فالإمام أحمد يسأل عن هؤلاء العباد لما يجتهدون وهذا قولهم كذا السؤال. فقال أحمد هذا البلاء، ما في جواب على هذا ليش إنه إيش البلاء. في المقابل اللي هو أسوأ وهو الأسوأ أنك تجد مثلا من الوعيدية من يقول مثلا بأن مرتكب الكبير خلف أرجانك وأنا معتزلة، ثم تجده ماذا في غاية التفريط. مثلا عندك رؤوس المعتزلة تجده يقول المرتكب الكبيرة مخلد في نار جهنم، وتجد إيش يعني يتعاطى الفجور والفحش وتارك للصلاة مثل بعض رؤوس المعتزلة مثل تمامة ومثل النظام وغيره. كلام الإمام أحمد هذا في السنة الخلال الثالث 71 و500. طيب نرجع لبات الشيخ رحمه الله. قال وحتى المرجع كان أكثر من الكوفة يرحمك الله، ولم يكن أصحاب عبد الله لهم مسعود طبعا رضي الله عنه من المرجع. قال الشيخ كتاب الإيمان أيضا حتى أصحاب اللي هم مثل قال الشيخ كعلقمة والأسود كان من أشد الناس مخالفة المرجع وكانوا يستثنون. طبعا ولا إبراهيم النخعي ذكر الشيخ إبراهيم باعتبار أن إبراهيم هو الشيخ من هو الشيخ حمد هو الشيخ حمد. فهؤلاء كلهم على طريقة يعني كانوا يعني شديدين على المرجع وكانوا يستثنون في الإيمان. قال عندك بعدها وكانت هذه البدعة أخف البدع. أي بدعة؟ نعم إيه نعم إرجاء من مرجئة الفقهاء. هو الشيخ لما يقولك أخف البدع مو معنى أخف البدع يعني بإطلاق، يعني أنت لما تنظر إليها في حد ذاتها أخف البدع، لكن لما تنظر إلى مآلاتها ولوازمها لها إيش شر مستطير. ولهذا الشيخ في الإيمان قال أن قولهم أن هذه البدعة التي هي أخف البدع يقول صار ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء، يعني من الإرجاء الغالي وظهور الفسق. قال وسبب لخطأ عظيم، ولهذا عظم القول في ذم الإرجاء. فذكر عندك المقاتب إبراهيم النخعي قال إن فتنتهم أشد من فتنة إيش الأزارقة اللي هم هم أشد الخوارج غلوا. فإبراهيم يقول فتنتهم أشد من الأزارقة. وذكر مقالة الإمام الزهري أيضا أن المرجئة جعلوا الدين أرق من ثوب السابري، يعني اللي هو الثوب الشفاف. هذا بعض الكلام في كتاب الإيمان صفحة 77 و300. فالقصد أن ذم السلف، ذم هذا القول بما يعني لما تنظر إليهم إلى مآلاته ولوازمه، وأيضا الأقوال التي تجدها هنا مثل النخعي أو مثل الزهري ونحوهم، كلها تنصب على ذم إيش؟ أي إرجاء؟ إرجاء البقاء. يعني ما بعد ظهر مقالة إيش؟ الجهم التي يعني حكم العلماء بينها إيش ماذا؟ أنها كفر. والإمام أحمد ومالك الإمام أحمد ووكيع، نعم، وأبو عبيد القاسم السلام كفر الجهم المقالة بأن الإيمان هو المعرفة أو أن الإيمان هو التصديق. الشيخ رحمه الله في موضوع المرجئة، يعني أولا يقول لك المرجئة كما مر بنا الصحيح في هذا أنهم من إيش؟ من الإرجاء أو من الرجاء؟ نعم، بالهمز، المرجئة. نعم، فهو من الإرجاء اللي هو تأخير عمل مسمى الإيمان. فالشيخ يقول لو كانوا من الرجاء لكانت إيش؟ المرجئة. نعم، المرجئة تقابل إيش؟ المخوفة. فعندنا قولان، أنهم من الإرجاء وهو التأخير، والقول الثاني اللي هو سمعتموه أنه من الرجاء. القول الثالث الذي هو موجود عند المتقدمين قبل أنهم سموا مرجئة، لماذا؟ كما ذكر كما أنهم سموا مرجئة لأنهم ينفون أن ثمة أقوام مرجعون لأمر الله، مثل ما القدر يسموا القدر لأنهم إيش؟ ينفون القدر. وهذا الذي يعني قرره أو يعني في قصة أيوب السختياني مع أحد المرجئة، وأيوب متقدم أليس كذلك من التابعين، ها كذا أيوب السقطياني. نعم، فأيوب لما لقي رجلا من المرجئة، فالمرجئ يقول ما في إلا مؤمن إيش وكافر، مؤمن وكافر. فاحتج عليه أيوب بآية إيش؟ وآخرون مرجعون لأمر الله، وفي قراءة بعض آخرون إيش؟ مرجعون لأمر الله. فلما احتج عليه بهذه الآية فقال له بعدها أيوب، قال له إيش؟ يعني هذا الصنف الذي قالت عنه وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وما يتوب عليهم، هؤلاء مؤمنون أم كافرون؟ فسكت الرجل. هذا الأثر أخرجه الفريابي في صفة المنافق صفحة أو أثر 92. طيب تجاوز هذا. قال يعني أنهم متفقين أن الله تعالى يعذب من يعذبهم الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفعة. يعني هذا يتفق مع العبارة التي مرت بالشارح الطحاوية، أنك لما تنظر إلى هذا تقول أن الخلاف إيش مع مرجئة الفقهاء؟ خلاف إيش؟ لفظي أو خلاف يسير. لما يعني تستصحب أنهم يعني يقولون تارك العمل عاصي الله ورسوله، طبعا هم يقولون ثم يخرجهم بالشفاعة، لكن أيضا كما ذكر الشيخ هم يقولون أن إيمانهم كإيمان إيش؟ جبريل، يعني نفس مرجئة الفقهاء، وإن طالبوا بالعمل وقالوا تارك العمل عاصي الله، لكن يقولون أن إيمانهم الإيمان عندهم شيء واحد، هو التصديق، التصديق القلب وإقرار اللسان. فالناس فيه ماذا؟ مثل ما قال الطحاوي، وأهله في أصله سواء. وهم يقولون أن إيمان الناس أو إيمانهم كإيمان إيش؟ جبريل. بقي الكلام في قضية هل هو نزاع لفظي؟ الشيخ قال عامته نزاع لفظي، وقال العبارة تتكرر في عدة مواطن من كلام الشيخ. مرة هنا قال نزاع لفظي، في كتاب الإمام قال أكثره لفظي في 81 و200، في الأصغانية طبعا القديم تحقيق مخلوف 43، وما يقول وإنما المقصود أن فقهاء المرجئة اختلافهم مع الجماعة يعني مع السنة خلاف يسير وبعضه لفظي. وفي كتاب الإيمان أيضا قال وأصل النزاع مع أهل الهوى اللي هم إيش؟ يعني الخوارج والمعتزلة والمرجئة الغلاة، هكذا في صفحة 37 و300. على كل حتى ما المحقق قال هذا تعليق طويل ومفيد، يعني هل النزاع لفظي أم النزاع حقيقي مع المرجئة الفقهاء؟ هو يعني كما يقال، يعني لما تنظر لي في بعض الجوانب تقول النزاع إيش؟ لفظي. لما تنظر من الأحناف يعني يقولون أن تارك العمل عاصي الله تعالى ورسوله، أنه مرتكب الكبيرة لا يخشى الإيمان. لما تنظر إلى القواس المشتركة بينه وبين السنة في هذا الباب تقول الخلاف إيش لفظ، لكن لما تنظر إلى كلام أبي حنيفة رحمه الله ومن جاء بعده في مسائل تتعلق بالإيمان واسم أحكام تجزم بأن الخلاف إيش ليس لفظيا بالإطلاق. فأبو حنيفة يقول الإيمان يزيد ولا ينقص، وهذا خلاف النصوص. الأحناف لا يستثنون في الإيمان، وهذا أيضا خلاف ما دلت عليه الأدلة وأثار السلف أن الاستثناء يعني معتبر ولا بد منه في قضية الإيمان المطلق. قولهم قضية أنه ذريعة أيضا هذا كذلك يعني يبين لك أن الخلاف حقيقي وصار فعلا ذريعة للإرجاء الغالي والفسق. قضية كونهم يقولون الإيمان شيء واحد، هذا غلط شنيع. الإيمان ما هو شيء واحد، صح ولا لا؟ الإيمان يتبعض، وهذا أصل النزاع كما ذكر الشيخ. يعني النزاع بينه وبين الذين ظلوا في باب الإيمان أنهم يجعلون الإيمان شيء واحد لا يتبعض. كون مثلا الأحناف أو مرجئة الفقهاء ينظرون إلى الحقيقة اللغوية ويقدمون الحقيقة الشرعية، هذه أيضا هذه مشكلة. يعني تقول الإيمان لغة والتصديق، وعندك حديث وفتاة عبد القيس صريح بأنها إيش مو صريح، نص بأن العمل إيش من الإيمان، ليس كذلك؟ أي نعم. فأنت لما تنظر لهذا الجوانب تجزم بأن الخلاف إيش ليس لفظيا بإطلاق. الشيخ أحيانا لما يقول لفظي ولا يسير أو أكثره، هو يعني أن تستصحب هذا الكلام خلال إيش أنه كان يعني يرد ويناقش المرجع عموما ومنهم الغلاة. فأنت لما تنظر يعني كما يقول جانب نسبي، فأنت لما تنظر الخلاف مع الأحناف أو مرجئة الفقهاء بالنسبة للجهمية سيكون خلاف ماذا؟ سيكون خلاف يسيرا وخلاف يعني هينا، هذا يعني يكون أمرا نسبيا. طيب تفضل يا شيخ. فإن الإيمان إذا أطلق دخلت فيه الأعمال لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبضع المسكين شعبة عليها قول لا إله إلا الله، فإنها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وإذا عطف عليه العمل كقوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فقد ذكر مقيدا بالعطف، فهنا قد يقال الأعمال دخلت فيه وعطفت عطف الخاص على العام، وقد يقال لم تدخل فيه ولكن مع العطف كما في اسم الفقير والمسكين إذا أفرد أحدهما تناول الآخر، وإذا عطف أحدهما على الآخر فهما صنفان كما في آية الصدقات كقوله إنه صدقات الفقراء والمساكين، وكما في آية الكفارة كقوله فكفارة إطعام 10 مساكين، وفي قوله وإن تخفوها وتتوها الفقراء فهو خير لكم. فالفقير والمسكين شيء واحد، وهذا التفصيل في الإيمان هو كذلك في لفظ البر والتقوى والمعروف وفي الإثم والعدوان والمنكر، تختلف دلالتها في الإفراد والاقتران لمن تدبر القرآن. وقد بسط هذا بسطا كبيرا في الكلام على الإيمان وشرح حديث جبريل الذي فيه بيان أن الإيمان أصله في القلب، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام علانية والإيمان في القلب. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح على إن في الجسد مرضى إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فإذا كان الإيمان في القلب فقد صلح القلب، فيجب أن يصلح سائر الجسد، فلذلك هو ثمرة ما في القلب. فلهذا قال بعضهم الأعمال ثمرة الإيمان وصحته، لما كانت لازمة لصلاح القلب دخلت في الاسم، كما نطق بذلك الكتاب والسنة في غير موضع. وفي الجملة الذين رموا بالإرجاء من الأكابر مثل طلق بن حبيب وإبراهيم التيمي ونحوهما، كان يرجعهم من هذا النوع، وكانوا أيضا لا يستثنون في الإيمان، وكانوا يقولون الإيمان هو الإيمان الموجود بنا، ونحن نقطع بأنهم مصدقون ويرون الاستثناء شكا. وكان عبد الله بن مسعود وأصحابه يستثنون القدروية في حديث أنه رجع عن ذلك لما قال له بعض أصحاب معاذ ما قال، لكن أحمد أنكر هذا وضعف هذا الحديث. وصار الناس بالاستثناء على 3 أقوال: قول أنه يجب الاستثناء ومن لم يستثن كان مبتدئا، وقول أن الاستثناء محظور فإنه يكفر الشك في الإيمان، والقول الثالث وأوسطها وأعدلها أنه يجوز الاستثناء باعتبار وتركه باعتبار. فإذا كان مقصوده أني لا أعلم أني قائم في كل ما أوجب الله علي وأنه يقبل أعمالي، ليس مقصوده الشك في ما في قلبي، فهذا استثناؤه حسن. وقصده أن لا يزكي نفسه وأن لا يقطع بأنه عمل عملا كما أمر فقبل منه، والذنوب كثيرة والنفاق مخوف على عامة الناس. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يقاض النفاق على نفسه، لا يقول أحد منهم إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. البخاري في أول صحيحه بوب أبوابا

2.48 إلى 95.400. طيب إذا نحص على فهم المسألة التي نبه عليها الشيخ الإسلام ونبه عليها ابن القيم في الرسالة التبوكية، وأيضا ممن نبه عليها ابن رجب رحمه الله في شرح حديث جبريل في جامع العلوم والحكم، أن الألفاظ تتنوع دلالتها بحسب إيش؟ الإفراد إيش؟ والاقتران، بحسب التقييد والإطلاق. فالإيمان إذا أطلق يدخل فيه العمل، لكن اقترن بالعمل إلا الذين آمنوا الصالحات، فهنا يبقى الكلام إما يكون هذا من باب عطف الخاص العام فيكون العمل ذكر كم مرة؟ مرتين بالعموم والخصوص. لكن كما قال الشيخ يعني هذا يحتمل، ويحتمل إيش؟ أنه إذا اقترن يكون العمل إيش؟ مستقلا ومغايرا ويذكر على سبيل الخصوص وحده. لكن كما قال الشيخ رحمه الله عندك هنا، فهنا قد يقال أعمال دخلت فيه وعطفت عطف الخاص العام، وقد يقال لم تدخل فيه. شو معنى لم تدخل فيه؟ يعني قلت إلا الذين عملوا الصالحات تصبح العمل إيه؟ يصبح العمل إيش؟ يعني كما لو كان إيش؟ مغاير إيش للإيمان. لكن هذا يعني كما قال الشيخ ما فيه، يعني ليس لازم مضطردا، ما هو إذا صار فيه عطف خاص على العام أو إلا الذين عملوا الصالحات معناه أنه الخصوص معناه أنه يخرج على العام، يعني قد يخرج وقد إيش؟ وقد لا يخرج. هذا الذي قرر رحمه الله في رسالة العبودية. طيب ننتهي من هذه المسألة. أول وقد بصد الكلام في رحلة الإيمان اللي هو الإيمان الكبير، ولما يقول شرح حديث جبريل هو الإيمان إيش؟ الإيمان الأوسط الذي حقق الدكتور الزهراني واختار له هذا العنوان الذي اختاره المؤلف. نفس الكلام هنا لما ذكر عندك حديث النعمان ألا إن في الجسد مضغة، ذكر شيخ أيضا هذه أيضا مما إيش يعني تزول فيها شبهات كثيرة لقضية الملازم بين الظاهر إيش والباطن. فقال رحمه الله: من عرف الملازمات بين الظاهر والباطن زالت عنه شبهات كثيرة. كذا في الفتاوى السابع 46-600 ومختصر الفتاوى المصرية صفحة 200. وفعلا هذه قضية الذي يعرف الملازمات بين الظاهر والباطن جملة كثيرة من شبهات المرجئة بالذات يعني ستتقشع لما ينظر إيش إلى هذه الملازمات. لا يمكن أن يكون الشخص محبا لله تعالى ثم تجد إيش يكون تارك العمل الكلي أبدا. فالمحبة إذا وجدت محبة الله تعالى في القلب، هذه المحبة وهذه الإرادة لا بد أن تسري على إيش على الجوارح، لا بد، أمر حتمي. ما دام عنده قدرة على الفعل فالإرادة الجازمة مع القدرة توجب إيش؟ الإرادة الجازمة مع القدرة توجب إيش؟ الفعل، توجب الفعل وتوجب العمل. هذا قرر الشيخ رحمه الله في عدة مواطن. بقي عندنا هنا عبارة يعني مشكلة من كلام المحقق، قال عندك هنا: فإذا كان الإيمان في القلب فقد صلح القلب فيجب أن يصلح سائر الجسد. هذا كلام متين. إلى أن قال شيخ الإسلام: فلذلك هو ثمرة ما في القلب. فلذلك هو يرجع إلى ماذا؟ العمل، ثمرة ما في القلب. قال: فلهذا قال بعضهم إلى آخره. المحقق جزم بأن القائل من إيش؟ من المرجئة. وقد يمكن يعتذر له لأن العبارة قال إيش هنا عندك إيش؟ قال أعمال إيش؟ ثمرة. وشيخ الإسلام ذكر في موطن من كتاب الإيمان أن المرجئة يقولون إيش؟ العمل ثمرة الإيمان. لكن ليس كذلك، لأن الشيخ واضح أنه أوردها في مقام إيش؟ نعم؟ نعم؟ كيف؟ أي نعم، في مقام التقرير. حسنت، نعم، في مقام الشيخ أقرره، ما هو الآن. فالقائل هنا بدليل أنه إيش؟ قال بعدها الشيخ: فلهذا قال بعضهم الأعمال. ولو المحقق انتبه لكلمة صحته زال عنها إيش؟ نعم. فلما يقولك الأعمال هي صحة الإيمان، خلاص إذن إيش؟ ليست العبارة لأحد المرجع، بل هي عبارة لبعض السلف، لكن يبقى التفصيل في كلمة إيش؟ الثمرة. يبقى التفصيل في كلمة الثمرة. فالشيخ أوردها كان عن مقررا، فليست من كلام المرجع كما يعني ظن الباحث الشيخ حمد، بدليل قال بعدها: لما كانت يعني تقرير كلام القائل لازمة لصلاح القلب. يبقى عندنا الكلام في قضية العبارة كما جاء في بعض المواطن، والمحقق عند نقل لكم نقل مهم يعني تقرأونه ما يحتاج نقف عنده. قال عندك في الإيمان الكبير صفحة 55 و100 كذا ولا لا؟ يعني الطبعة اللي بين أيدينا يمكن تختلف الطبعة، صفحة 290 يمكن موجودة في 55 تجدون في 290، لكن عندنا نقل مهم يفصل الشيخ في معنى الثمرات. قال الشيخ: قول القائل الطاعات ثمرات التصديق الباطن، هذا من كلام من؟ المرجع، كان يرد على العبارة يقول الطاعات ثمرات الإيمان الباطن. قال يراد به شيئان، يراد به أنها لوازم له، فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت. طيب إذا أراد بالثمرات اللازم يكون كلام إيش؟ صحيح أم لا؟ يقول إن الثمرات لما تقول طاعات ثمرات الإيمان الباطن المراد إيش؟ أن الطاعة لازم للإيمان، صحيح؟ نعم، فالطاعة من لوازم، يعني فإذا انتفى العمل اللي هو اللازم انتفى إيش؟ الملزوم اللي هو إيش؟ الإيمان اللي هو الباطن. طيب قال يراد بها أنها لوازم له، فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت، وهذا مذهب السلف. ويراد بها العبارة موجودة في الكتاب الإيمان أن الإيمان الباطن أن يبدو على الصواب الطاعات كما يقتضي السياق، ويراد بها أن الطاعات تكون سببا، وقد يكون الإيمان الباطن تاما كاملا وهي لم توجد. قد يراد بإيش؟ يعني بكلمة الطاعات ثمرة الإيمان أن الإيمان يكون تاما بدون إيش؟ بدون هذا العمل، وهذا مذهب من؟ مذهب المرجع. هذه في صفحة 47 و300 طيب شوفوا عبارة الشيخ، مشكلة اللي تحت في أشكال. قال وهذا يجعل الأعمال ثمرة المقتضى بمنزلة السبب مع المسبب. ها يقول العمل بمنزلة إيش؟ السبب، والإيمان بمنزلة إيش؟ المسبب. المسبب ها؟ لا لا ما أعلم هذا مسبب، عندك سبب عندك موجب وموجب، صح ولا لا؟ طيب تمشي هذه. طيب إذا انتفى السبب ينتفي المسبب ولا ما ينتفي؟ نعم، إذا هنا الآن إحنا نعرف أن السبب إذا انتفى السبب انتفى إيش؟ المسبب. لكن إحنا ما ودنا نكرر دائما نقول الشيخ عنده تجوز، لأن الشيخ ما أراد بالسبب هنا يعني المضطرد أنه إذا انتفى السبب انتفى المسبب، أو أنه يريد بالسبب كما نعرف أن السبب لا يستقل بنفسه في إيش؟ في حصول المطلوب، هذا يمكن يقال، بدليل أنه مرة يطلق السبب وأراد به إيش؟ الدليل، يعني أن السبب هنا أحيانا صار عنده تجوز، ونحن نعرف أنه إذا انتفى الدليل هل ينتفي المدلول؟ لا ما ينتفي، ما ينتفي. فعلى كل العبارة إذا كان فيها إشكال فهي بها المعنى. الحاصل أنه لا بد من التفصيل في هذا، وإذا جمعنا كلام الشيخ هنا هناك يعني قد يزول اللبس إن شاء الله. طيب نتجاوز هذا. طبعا بس حتى بس الآن إحنا إذا دخلنا في تفاصيل كلام الشيخ إحنا مثل ما يقول بعض إحنا ما ندري في السالفة، لأن التفاصيل هذه شو مناسبتها؟ كلها مناسبة الشيخ يريد يبين لك إيش؟ أن الخلاف اللي بين أهل السنة خلاف إيش؟ يسير، ما كان عندهم معارضة للنصوص كما هو عليه إيش؟ البدع. يعني هذا الاستطراد إحنا رجع لك الشيخ والمقصود، إذا قالك المقصود أيقظك وعرفت إنك إيش؟ أن الخلاف إيش؟ في دائرة أهل السنة وليس خلافا إيش؟ في معارضة للنصوص كما سيأتي. طيب نقف نسمع هذا. Oh. بالنسبة للموضوع الاستثناء في الإيمان، أنا مؤمن إن شاء الله، يعني وجه إرادة في هذا، لأن كما بين السلف أن الكلام في كلمة أنا مؤمن إن شاء الله أول من أحدثها من المرجئة، ولهذا يقول عبد الرحمن المهدي رحمه الله أول الإرجاء ترك الاستثناء، أول الإرجاء ترك الاستثناء، أن واحد يقول أنا مؤمن ولا إيش ولا يستثني، كذا في السنة الخلالة 98-500. فهم كانوا يسألون، يعني هم أحدثوا هذه البدعة، فاحتاج السلف إلى إيش؟ إلى التفصيل. فهم يسألون فيقول هل أنت مؤمن؟ فإذا قال الشخص أنا مؤمن ولم يستثني قال إيش؟ إذن إيش؟ أنت وافقتنا بأن الإيمان إيش؟ شيء واحد هو التصديق. وإذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله، وقصدك أنك يعني ما حققت العمل أو ما حققت الإيمان المطلق أو ما أردت أن تزكي نفسك، قال أنت إيش؟ أنت شاك. فهذا يعني وجه يعني أن السلف فصلوا فيها واحتاجوا إلى هذا البيان. طيب هنا الشيخ يقول رحمه الله وكان عبد الله مسعود وأصحابه يستثنون، وقد روي في حديث أنه رجع عن ذلك لما قاله بعض أصحاب معاذ. هنا الكلام في أصحاب معاذ، المحقق يقول أنها أبو مسلم الخولاني، يبدو أنه ليس كذلك. طبعا معاذ هنا معاذ بن جبل، قاله بعض أصحاب معاذ، وهو الحارث بن عميرة، الحارث بن عميرة، وبعض يثبته يزيد بن عميرة، هذا الذي يعني روى حديث أن ابن مسعود إيش رجع الاستثناء، أن ابن مسعود رجع الاستثناء، وهذا إيش كما ذكر عندك الإمام أحمد يقول لا يصح. في السنة الخلال سئل أحمد رحمه الله يصح قول الحارث بن عميرة أن ابن مسعود رجع الاستثناء؟ فقال لا يصح. ثم قال أحمد أصحابه على الاستثناء، أصحاب من؟ ابن مسعود على الاستثناء، كذا في السنة الخلال 93-500، وأيضا هو في كتاب الإيمان الشيخ الإسلام 99-300، وفي الفتاوى 35-12-300 قال الشيخ رحمه الله لأن إطلاق الاسم اللي هو الإيمان يقتضي استحقاق الجنة كما قال ابن مسعود، هو ابن مسعود قال أنا وكلت في الثانية كما وكلت في الأولى، لما قال هل أنت مؤمن قال نعم، فقال هل أنت في الجنة قال أرجو، فقال إيش ألا وكلت في الأول كما وكلت في الثانية. قال وخالفه فيه إذا قلت شخص الإسلام صاحب معاذ، صاحب معاذ اللي هو الحارث أو يزيد بن عميرة، قال الشيخ بتأويل صحيح، بتأويل صحيح وإن كان فعله أي الاستثناء أحسن من تركه. قص الشيخ بتأويل صحيح أن لم يجي واحد يقول هل أنت مؤمن وتقول أنا مؤمن، قد تقول أنا مؤمن ولا تحتاج الاستثناء، لكن كما سيأتي في كلام الشيخ وفصله أيضا جاء عن السلف، إذا قلت أنا مؤمن قصدك إيش؟ أنك مؤمن إيش؟ بالله وملائكته وكتبه، هذه فيها استثناء ولا ما فيها استثناء؟ لا ما فيها استثناء، لكن لما يأتي العمل، العمل أو الإيمان المطلق، فهذا لا بد فيه من إيش؟ يعني ما يجزم إنسان إيش حقق الإيمان التام المطلق، بل إذا قيل له مثلا إنما المؤمنون الذي ذكر الله وتقولون إلى الآية، فيقول هل أنت منهم؟ ماذا يقول؟ يقول إن شاء الله أرجو أرجو أرجو, أرجو أن أكون كذلك. هو أورد آثار فيها بس يحتاج إلى مراجعة. طيب على كل نشوف هنا، يقول الشيخ أيضا في كتاب الإيمان في الفتاوى يقول ويصح إذا عني أصل الإيمان إنك إيش إنك تقول أنا مؤمن دون إيش دون أن تستثني، اللي هو أن تؤمن بالله. نعم يقول ويصح إذا عني أصل الإيمان دون كماله، وعلى هذا يخرج ما روي عن صاحب معاذ بن جبل وحديث الحارث، الحديث الحارث الذي لا يصح، الذي قال إيش فيه كيف أصبحت يا حارثة، قال أصبحت إيش مؤمنا حقا، هذا في الكلام هذا في 67-600. مما يبين لك أن هذا السؤال كان بدعة. قال الشيخ رحمه الله الإسلام في الإيمان كان أحمد وغيره من السلف يكرهون سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت، ويكرهون الجواب لأن هذه بدعة حدثها المرجئة ليحتجوا بها لقوله، وصاروا يفصلون إيش بالجواب. قال وصار الناس، نرجع كلام الشيخ، وصار الناس الاستثناء على ثلاثة أقوال، هذه الأقوال طبعا جاءت مفصلة في آخر الإيمان صفحة 10-400 يعني بتفصيل، ونقل شرح الطحاوية مختصرا، وأيضا هي في الفتاوى 67-600. الأول قال يجب الاستثناء، يجب الاستثناء، ومن لم يستثن كان مبتدعا، وكما ذكر الشيخ عند هؤلاء مأخذان، الاستثناء الأول باعتبار الموافاة وهذا الاستثناء لم يقل به أحد من السلف أن الواحد يستثني يقول أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار الموافقة. والكلام في هذا يطول والشيخ رد عليهم بعدة أوجه. أو أنهم يستثنون باعتبار الإيمان المطلق، وهذا الذي إيش المأخذ الذي إيش اعتبره مسعود اعتبره السلف. أما الاستثناء باعتبار الموافقة فهذا لم يقل به إيش أحد من السلف، بل يعني هو له أصل إيش بدعي، وهو مذهب ابن كلاب في نفي الصفات الفعلية. فابن كلاب يقول إيش أن الله تعالى يحب الصحابة قبل إيش قبل أن يسلم، قبل أن يسلم، لأنه ينكر إيش الصفات الفعلية الاختيارية. وعلى كل الشيخ بسط الرد على هؤلاء، قال الثاني أن الاستثناء محظور. طبعا من اللي يقول بأن الاستثناء محظور؟ اللي هم المرجئة، المرجئة والجهمية كلهم على هذا المذهب، وحتى المعتزلة. الشيخ يقول كل من يقول أن الإيمان شيء واحد، كل من يجعل الإيمان شيء واحد سيعيش ماذا؟ يعني يحرم الاستثناء. الثالث هو يعني هو صح وهم أسعد الناس بالدليل، أنه يجوز باعتبار وترك، يعني يترك إذا كان على سبيل الشك، ويجوز باعتبار الإيمان المطلق، أن لا يزكي نفسه باعتباره لا يعلم ما عند الله، فهذا كله إيش سائغ. ذكر عندك مقاتل بن أبي مليكة، ومقاتل بن أبي مليكة درك 30 كما يقول ابن حجر، هذا كأنه إجماع، كان ذلك إيش إجماع من إيش من الصحابة. وقال رحمه الله ولا يلزم من خوفهم، لا يلزم من خوفهم وقوعهم وقوع ذلك منهم، لا يلزم من خوف إيش أنهم واقعون في كذا في الفتح الأول 11 و100. قال عندك هنا والبخاري في أول صحيح بوب أبوابا في الإيمان. طبعا ما أحد يخفى لأن العنوان الباب إيش أو عنوان الكتاب كتاب إيش الإيمان، لكن ما يقول بالرد على المرجئة. أي يبدو أن هذه يمكن بقصد من الشيخ أن كتاب الإيمان تضمن إيش؟ نعم، ولا ما الكتاب موجود والشراح ما ذكروا لنا إيش؟ أن في رواية إيش؟ الرد على المرجئة، هذا اللي نعرفه يعني. وفعلا لما تنظر لكتاب الإيمان تجد فعلا ردوده واضحة، لما يقولك باب الصلاة من الإيمان، الجهاد من الإيمان، لما يقولك زيادة الإيمان نقصانه، لما يقولك ظلم دون ظلم، يعني هذا ظلم ظلم، هذه تنسب المذهب لا لا لا لا لا المذهب المرجع. المرجع عندهم الكفر شيء واحد، الظلم شيء واحد، لا تتبعض ولا تتجزأ. طيب ذكر عندك بعض المصنف، ذكر قال له طاهر الحنفي محقق أبو حنيفة ويوسف. طبعا أبو حنيفة ويوسف كما تعرفون يقول هم يكرهون ذلك، لكن أيضا لا ننسى أن أبو حنيفة وأبو يوسف محمد يقول أن الإيمان إيش لا يزيد ولا ينقص، وقالوا في أصله سواء كما نقل ذلك الطحاوي عنه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله بل عن مرجعة الفقهاء بل إيمان الناس كلهم سواء، بل إيمان الناس كلهم سواء، إيمان السابقين الأولين كأبي بكر وعمر، وإيمان أفجر الناس كالحجاج أبي يوسف وأبي مسلم خراسان وغيرهما. يقول هذا الإيمان وإيش على حد سواء. طيب هنا أبو حنيفة وأبو يوسف محمد كرهوا أن يقول ذلك، الرجل يقول إيمانك إيمان جبريل، في تعارض بين هذا وهذا؟ لا، هو أبو حنيفة الآن يعني لازم المذهب أن يكون إيش أن يكون إيمانك إيمان إيش جبريل، هذا المذهب يلحم، هذا لازم المذهب يلزمه، لكن هو إيش كره ذلك. والشيخ هنا الآن في الإيمان نقل القرآن أحدكم يقول أنهم يقولون بل إيمان الناس كلهم سواء، كيف نجمع بين المقالتين؟ يعني ما في إشكال أن أبو حنيفة يكره، لكن الذين جاءوا بعده إيش يعني ماذا أنا يعني تقول هل لازم الذي يلزمهم إيش صار إيش ما صار لازم صار ماذا صار قولا، صار يقولون أن إيماننا كإيمان إيش جبريل أو إيمان ميكائيل الآخر. قالوا أبو حنيفة وأصحابه لا يجوزون الاستثناء في الإيمان بكون الأعمال منه. يعني لاحظ الشيخ الآن يعني كما تلاحظ هو يريد أن يبين لك أن الخلاف بين الأحناف أو مرجئة الفقهاء وبين الجمهور خلاف إيش يسير، فيقول هنا الآن لما جاء مسألة استثناء في الإيمان فيقول أن الأحناف لما استثنوا خوفوا من إيش يظنوا إيش أن إنك إذا استثنيت أنك إيش وقعت في الشك، والشيخ الإسلام يقول لا، الذين استثنوا ماذا ما كان عندهم هذا الشك. فذكر المؤلف يعني كلامهم وتعقبه، فيقول أن بعد سيكون الخلاف يسير، فالذين منعوا الاستثناء أرادوا بذلك إيش معنى صحيح، والذين جوز الاستثناء أرادوا إيش؟ ماذا؟ بالاستثناء معنى صحيح. هذا مقصود الشيخ رحمه الله بهذا. طيب هنا لما قال وأبو حنيفة وأصحابنا يجوزون الاستثناء في الإيمان، يعني هذه تحدث عن الشيخ قضية المعلق على الشرط في الفتاوى السابعة أيضا 66 و600، وفي الفتاوى 35 صفحة 13 و300، وأيضا في آخر كتاب الإيمان 34 و400. قال عندك هنا الشيخ رحمه الله قال والمرجع عندهم صفحة 80، والمرجع عند من؟ عند الأحناف. أي عند مرجعة الفقهاء. أي نعم الإرجاء طبعا مراتب. أي فالمرجع عندهم الذين يجبون الفرائض والاجتناب المحارم. طبعا الأحناف لا، الأحناف كما نعرف يقولون تارك العمل إيش؟ عاصي لله ورسوله متعرض للوعيد، بل يكتفون بالإيمان. لما يقول الشيخ بل يكتفون بالإيمان، أي إيمان هنا؟ الإيمان القلبي، اللي هو الإيمان القلبي اللي هو التصديق. طيب الآن لاحظ الآن لماذا الآن منعوا استثناء؟ قالوا أن لما تقول أنا مؤمن إن شاء الله باختصار، قال إيش؟ إن هذا معلق على شرط، والمعلق على الشرط لا يوجد إلا إيش؟ إلا عند شرط، إلا عند وجود الشرط. معنى أنك إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله، مثل ما لو جاء واحد قال أنا أسلم كما قال الشيخ، أو قال له آمن، قال أنا سأؤمن إن شاء الله، أو قال إيماني إذا شاء الله. وإذا قال إيماني إن شاء الله، هل يكون مؤمنا؟ هنا فهذا يعني شبهتهم في هذا. وهم قالوا أيضا قالوا لأن الاستثناء عقب الكلام يرفع الكلام. لما تقول أنا مؤمن ثم تقول إن شاء الله، معنى أنك إيش؟ معنى أنك ماذا؟ أثبت إيمانك ولا استثنيت؟ نعم استثنيت بإيش؟ في إيمانك. فهذا فجاء رد الشيخ عندك لما قال فقلت، فالشيخ قال لا، يعني هم الآن لما قالوا أنا مؤمن إن شاء الله، فهم جعلوها مثل ما لو الشخص دعي الإيمان قال آمن فقال أؤمن إذا إيش؟ إذا شاء الله. فيقول الذين استثنوا ما أرادوا هذا المعنى، وإنما لما قال أنا مؤمن إن شاء الله أراد ماذا؟ ألا يزكي نفسه، أراد الإيمان المطلق الذي مثلا جاءت في آياته. لاحظون عندك ليش؟ وإنما كان استثناءهم في إخباره عما قد حصله من الإيمان، فهو ما عنده شك، هو عنده إيمان، وأن تسأل عنه عن إيمانه فيقولك أنا مؤمن إن شاء الله. هذا الإيمان المطلق التام الذي يوجب المدح والثناء، أرجو أن أكون إيش؟ أن أكون منهم. طيب على نقف هذا ما بقي قليل، ولكم إن شاء الله في درس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.